حتى يرحل من منزله ذلك. نكرة صيام النافي فهي تعم، لذلك يطمئن الداعي إلى مثل هذا وإلى اطمئن إلى صدقه، لكن الشرط طبعا كله مشروط بالصدق في اللجوء من حيث القلب ومن حيث الدعاء والإخلاص لله تبارك وتعالى في الدعاء. لا شك يجب أن تحصل لك الطمأنينة والأمن والأمان مهما سمعت شيئا أو سمعت حتى صوت الريح اللي فيه خوف، حتى صوت الريح، الريح فيها شر ها ولا ما فيها؟ الريح فيها خير وفيها شر، الأمطار فيها خير وفيها كل شيء، كما قال ابن القيم رحمه الله: من حيوان وإنسان وجن، إنس وجن، سبحان الله، قال: ودابة وهامة وريح ومطر، كله، لأن كل هذه الأمور الأصل فيها أنها إيش؟ فيها تتنازع فيها قوى الخير وقوى قد يكون منها الخير وقد يكون منها الشر. ثم أيضا ماء حتى طبعا الصواعق والرعد والبرد من باب الأولى، لكن إذا دعيت وإذا حصل تحصل لك الطمأنينة بإذن الله بشرطه، وهذا كذلك يكون في البداية وفي الآخرة كما بينا. نبي نعلم ما هي مناسبة الحديث للماء. شوف الباب ايش يقول، يقول: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وين؟ وين هذا الباب؟ وين بيان يعني وجه المطابقة بين الباب وبين الحديث؟ طيب هو باب من الشرك، هذا ما في شرك، كونك تقول أعوذ بكلمات الله شرك؟ يعني يتقرب منها عبادة، يتقرب كنت. لذلك إيش المناسب؟ تفضل. إيه لكن مش علاقتها بالباب، الباب جعله الاستعادة إيش؟ اللي هي الشرك. بديل جيد، بس تبي توضح تبي توضح تفضل. لم يستعد المخلوق لديه الشر، لم يستعد المخلوق لديه الشر، تعالى الله. احنا قررنا خلاص باب من الشرك، كل استعاذة بغير الله هو شرك، لكن ايش علاقة هذا الحديث بالباب؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، هذه ما هي الاستعاذة بغير الله؟ ها؟ خلاف الذين كانوا ينزلون منازلهم بعد المجاهدين. هذا باب ثاني ما له علاقة بالباب. صحيح كلامك صحيح، يعني الحديث هذا من فوائده ومن فوائد هذا الحديث أن كلام الله وأن القرآن صفة من يستدل بها الإمام أحمد وجماهير العلماء في ردودهم على ما على المعتزلة في مسألة خلق القرآن، لكن هذا مو بابنا. لا لله وأسمائه وصفاته. نعم يستعينون شك والجن، الله ما خوف والرب. أي. من يطمن يستعين بالله سبحانه وتعالى. فقال لم يضره شيء. يعني بديل. نعم. نعم. أحسنت. أي بديل يعني. لا شك. يقولون أولا لشدة حاجة المخلوق والإنسان إن كان مسافرا إن كان مقيما في حضر في بادية في أي مكان، لشدة حاجة الإنسان المسلم. شوف الجاهلية كل أهل الجاهلية كانوا يمارسونها لشدة، فالحاجة ماسة

ولكن فيه وغيره من الأمم الأفراد يحفظونها ويتعودوا على قولها لا شك أنه صحيح. لكن أنا أشوف في سؤالها تقول يعني نكثر من الدعاء ونقول الدعاء في المكان اللي ما فيه أحد، لا في المكان اللي فيه أحد قولها مرتين، لأن لا شك خايفة من إيش؟ من الجن في المكان اللي ما فيه إيش؟ إن ما فيه أحد. لكن المكان اللي فيه أحد العين وانتبه منها، ومثل ما قلنا يعني عيون أقرب الناس ربما تكون هي إيش؟ هي السهام القاتلة، لذلك نحذر ونقولها أمام الناس في المكان اللي فيه ناس والمكان اللي ما فيه ناس في الليل وفي النهار دائما نقولها ونعيد بها الأولاد. يجب علينا يعني من عنايتنا بأولادنا أن نعيدهم دائما بكلمات الله تبارك وتعالى. نعم. تقول السائل قول الذهب ما الكور يشم الهواء لا تتعلم الكور مشكلة صاحب هذا الكور، لكن زين انه قال ما دام هذا الكور ايش يشم الهواء، لانه بيجي يوم يعرف انه ايش بيجي يوم ما عاد يشم الهواء ما ينام، هو يبحث عمن يعيده وعمن يعطمه وعمن ينفعه. تقول الأسئلة هل يجوز أن أعطي مساعدة مادية للناس دون مقابل صوت؟ أنا أعطي مقابل إيش؟ دون مقابل صوت. وأنا أعطي انتخابات إيش إيش؟ وأنا أعطي صوت والله يا أمة الله عدم التصويت هو الأصل إلا على فتوى يعني مشايخنا الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله وعلى جميع مشايخنا، قالوا إذا شفت في المكان اللي أنت فيه فعلا التنافس قوي جدا بين مثلا واحد رافض أو واحد راعي الشر ومشهور بالشر وينادي بالويل والثبور لهذه الأمة وأهل السنة، واحد آخر والتنافس قوي وصوتك يؤثر، أعطي من باب الضرورات واعتبريها مثل أكل الميتة، إحنا ما نأكل الميتة إلا وين؟ عند الضرورة. نعم. وأما إن كان الأمر على خلاف هذا فالأصل أن نجلس في البيوت ولا نشارك في هذا النظام. نعم هذا هو الأصل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. ها؟ في عدم التصويت هو الأخر. ها؟ كم أخذ المال من الناقة؟ يعني أخذ الأموال مبالغ التصويت. هي ما تصوت أخذ المال. هاي أعطوني، كل اللي صوتي. ولا لا؟ يوزع على الناس كلها؟ خذوا، تصدقوا على الحرام. خذ، إذا هو يوزع على الناس كلها، خذ. ها هو ما صدقني على الفقراء. يقول السائل هل يجوز قول حديث، انا يعني اسال هذه الايام انه بعض الناس لا يعني عندهم ايمان وعندهم كذا وياخذ جنسيتك وياخذ من في ايش وتقسم له اليمين انك تعطيه ولا تعطي غيره وكذا، يلا يعطيك الفلوس. يقول السائل هل يجوز قول حديث قول المشركين؟ ها هل يجوز قول حديث القدر في القدر لمن مات لم يعيد سيعني اكثر من الرقاب؟ كانوا يعني يستدل بالحديث او بمثل شر ما خلق للميت بانه يدعى له حتى يبقي شر ما خلق من هواء او دم او لمن مات قريب او مات يبقى هذا الدعاء للميت يقرأ الدعاء على الميت يقول له أعيدك بكلمات الله التامات من شر ما خلق راح مات يا شيخ ما هو مات يعني لو جاءت عقربها الآن وغربت فيه ميت خلاص انت ما لجرح بميت إلى منشر يقول الإنسان هل يجوز هذا الميت يدعى له يعني خير اللقاء وخير الإجابة عند السؤال وغيره يدعى يعني الحي له أدعية والميت له هو أدعية نعم ديننا الحمد لله ما ترك لا الحي ولا الميت ولا الصحيح ولا المريض ولا الصغير ولا الكبير لكن حط كل شيء في إيش في مكان في موضع نعم هل يجوز الحلف في القرآن لأنه يجوز استعارة بما في الله؟ أي حلف إيش تقول إيش اللفظ؟ هل يجوز الحلف في القرآن؟ لأن القرآن ما هو؟ القرآن كلام الله. إذا كنت تعتقدين هذا ومن تحلفين له يعتقد هذا ما في معنى. ما في معنى. لكن الأولى أن تقول إن أقسم بكلمات الله هذا أولى. لأن القرآن يشمل القرآن يشمل كل شيء يشمل القرآن يشمل المقروء يشمل كل شيء نعم لكن إذا كنت تعتقدين أن القرآن فعلا كلام الله أنت من أهل السنة في هذا الباب والمحلوف له لأنه فيه حالف وفيه محلوف له كلاهما على الاعتقاد الجازم بأن القرآن كلام وليس لمقروء هذا جائز ما في معنى نعم يقول السائل صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن نقول أن المطلوب الحديث يدل على التعاون بالله والمفهوم أنه لا يجوز التعاون بغير الله وهذا من الشرك نعم لا شك المنظور واضح جدا والمفهوم كذلك نعم يقول السائل بناء على تصريفكم في الاستعاذة الجاهزة اذا راينا شخصا يستعيذ بولي او صالح حي فاننا نستسر منه قبل ان ننكر عليه لانه قد يكون قد فصل أو قد فصل بين الجانب القلبي والجانب العقلي وهذه صارت موقف كل شبهة التي يلقيها بمبدا الجواب إذا رأيت من يستعيذ بولي حي لأنه ما كذا يقول إنما نحن نستعيذ بالحي السامع القادر على الإعادة يعني لكن قول سائل ولا سائل فنقول الأولى كونك تنصح تقول تعال هل تعرف التفصيل يعني اللي قلنا لا ما دام المقام مقام نصيحة بس انصح بهذه النصيحة لعله يرتدع قل له وليك هذا الولي اللي أنت تستعير الآن إيش به على أنه ماذا سميع حي قريب قادر واضح هل عنده القدرة على رد شهام عين العائن عن المعيون؟ يعرف ان فلان هذا عينه مثلا فيها شهام واختصيص هذا ويصير معيونا؟ اجيبه الجواب لا هل يستطيع أن يرد كيد شيطان وجني وغيره من أي نوع من أنواع الشر والتجويل والوسوسة والزخرفة عنك ما يشوف هذه الأشياء يستطيع يعينك صح إذا جاء عدو إذا جاء شيء إن حصل من الأمور ليش المعلومة المحفوظة لكن أنى له أن يدرك الأمور بالليل يوم تنام وانت نايم يستطيع يجيك يقف حامي عليك ويحميك ويعيدك يقول لك لا قل له اذن يا عبد الله شوف لك من تستعيذ به ها ويعيدك في نومك ويقظتك ومن كل ما يرى وما لا يرى وما يسمع وما لا يسمع وما يعلم وما لا يعلم هذا مسكين الولي عن نفسه ما يستطيع، ما يعرف انه فلان هذا اذا جاء وسلم عليه قال له ما شاء الله انت ولينا يمكن يرجعه بعيد، ما يعرف، يعرف ما يستطيع يميز ليش العائن المصيب المضر من غيره من المعجم، والله ما يستطيع ان يميز. فكيف له ان ان يعيدك انت وهو لا يستطيع ان يعيد نفسه؟ قل له يا عبد الله اذا الله عز وجل علم النبي محمدا ان يستعيذ في ليله وصباحه ومسائه وسفره وحله وعند نومه وفي اول الصباح وفي اول المساء وان يعيذ ابناء كله بالله، فانت تروح عند ولي يا محمد هو احسن من الولي، محمد احسن من الله لعله انتفى واما انتفى. انا لله وإن إليه راجعون وقد أديت الذي، لا لا تروح تقول له التفصيل بكرة تروح تفتح له باب شعبة ها يمكن ما يعرف أبدا إذا هذا اللي يسويه لا والله ما أطيب ولن ينفعك مصيرك مثل مصير الذين استعاذوا بماذا الرجال من الإنس يستعيذون بريد فزادوهم، وهذا راح يزيدك رهب لأنك راح تنام وما تستعيذ بالله عز وجل وتمنعك هذه الاستعاذة من الاستعاذة بالله وكل الشر اللي يجيك في الليل وفي النهار من الطوارئ وغيرها. نعم. يقول السائل هل الجن من نفس إبليس أم إبليس والجن شيء آخر؟ كيف؟ يقول هل الجن من نفس إبليس أم إبليس شيء والجن شيء آخر؟ إبليس من الجن هكذا أخبر الله عز وجل، ولا شك الجن أعم، الجن أعم وإبليس أخف، نعم، لكن له نسب ويتكاثرون، نعم. ويقول السائل من المعلوم أن الملائكة ليس فيها شر، لكن مشكلة هي في قصة مريم مع جبريل عليه السلام. كيف؟ في قصة مريم مع جبريل عندما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فما معنى هذا؟ هذا لأنه جاء وأخبرها في مكان لا أحد فيه وتفاجأت، لا دخل عليها لا من باب ولا من غيره، تفاجأت فخافت فأخبرها أنه يعني مرسل إليها من الله تبارك وتعالى، ولست تستعيذ، استعاذت بالله عز وجل إلا أن يكون يعني كذلك، وقد كان كذلك، فلما اقتنعت واطمأنت نعم نفق في يعني في كمها، نعم. يقول السائل كيف اهدي اموالي وممتلكاتي وسيارتي من العلم؟ بالدعاء بالدعاء، ها اقول اعيد نفسي واولادي واموالي، ها كان في يعني خوف على المال وأنهم من الناس يعني يصيبونك بالعين وبغيره، نعم، وأموالي وسيارتي حتى أذكر نوع السيارة التي بكيفك، لكن ما يحتاج ما دام أنت كنت نفسك وصمت مالك وأهلك وولدك لا يكفيك، لا تحدث يعني، لكن حددت كان هذه السيارة لها موقع في نفسك، ها أبدا تعيدها وكما تعيد أملاكك وأموالك بكلمات الله التامات من شر، أو كذلك قول الله عز وجل من كل شيطان وهامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كل عين لامة، لأن العين ممكن يجي في ولدك في مالك في سيارتك في كل شيء، نعم. قل الجن الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام هل هم من الصحابة؟ إذا ماتوا على الإسلام والإيمان نعم، إذا ماتوا على الإسلام والإيمان نعم لهم حق الصحبة ولهم فضل الصحبة، صحبوا النبي ورأوا النبي وأسلموا به فإن ماتوا على الإسلام لا شك، لكن احنا ما نعرف عنهم شيء، نعم. يقول الشافعي هل صحيح ما ينكر أن الجن يخافون من البيت أو يخافون من البيت؟ والله يذكرونها العوام يذكرونها العوام، يقول يعني الجن إذا يعني وقعت عينا ذئب يعني بعينا جن فلا يستطيع الجن أن يتحرك ولا أن يتشكل ولا أن يغيب أبدا، يذكرهم العلم عند الله عز وجل، نعم نعم. وهناك من الناس من يجعل حنه الذئب. هذا هو، لذلك كثير من الناس يجيب ذئب أو يحط راس ذئب على باب البيت. طيب عارفين انه فيه ميت، يعني يدخلون من الباب الثاني يدخلون لك من الشباك يعني يظن انه شافوا راس الذئب فهم عارفين انه فيه هذا مات، يعرفون حق المعرفه. نعم، وبعضهم يحط انياب فيه، فقط الانياب يحطها على خيطه عند الباب، ما يعرف انه هذه انياب والذئب قد مات. نعم. تقول الامرأة في أيام زواجها تسعى قبل الظهر ولم ينزل معها هذا البعث، ولم ينزل معها هذا البعث، ثم نزل الظهر، فهل يمسك هذا الغسل؟ أي يمسك، إن كان من يرضى عنه معلوم بالنسبة لها أن بين ظهرها وبين انقطاع دمها ركزا، فاغتسلت بعد انقطاع الدم صح غسلها وحطها ربنا. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.